أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أنفك المنصرم. ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب معذري فوق جباه الأنجم. أمتي أمتي كم غصة دامية خنقت نزوى علاك في فمي. ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ كيف أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقمي؟ اسمعي نوح الحزان واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ربوا معتصما هم طلقت من أفواه البنات اليتم. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي أمتي كم فلن مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي فاحبسي شكواك فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. وكدت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعد بدا الشهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياه تبصر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، برنامج ألخص فيه بعض ما تعلمت